طيب والجماعة الآخرين الذين عندهم باطل محض، هذا الباطل لماذا لا يحاكمونه كما تحاكمون أنتم حقنا؟ أيضا خطاب عقدة الذنب، أن يا أخي والله ناس عندها تساؤلات، والله إنسان عنده شبهة، عنده كذا، هو عنده عقيدة أيضا، عقيدته هذه لماذا لا يطرح عليها الشبهات؟ لماذا لا يحاكمها؟ لماذا لا يسائلها؟ لماذا فقط نحن الذين علينا أن نتلقى الأسئلة ونجيب؟ هو لماذا لا يتلقى الأسئلة وكثير منهم داخل في أطوار سفسطائية؟ أيان هيرسي ملحدة الصومالية سألوها في محاضرة لها، هل يوجد أناس مسلمين غير متطرفين؟ وهذه امرأة استضافه، فقالت يستحيل، كل مسلم متطرف بدرجة من الدرجات، ومرشح إلى أن يصبح متطرفا لدرجة أقوى لاحقا مستقبلا. وهذا خطاب متبنى عند القوم بشكل قوي جدا، عند كثير من القوم يعني. بيد أننا نحن جماعة الأنصاف، عاد جماعة الأنصاف سنوات مجازر تفعل في المسلمين، يعني حتى هذا القاتل ما قال أنا والله ردة فعل على كذا أو كذا، رايح جايبها من الحرب الصليبية حاطها على بندقيته، كل المعارك القديمة عنده ذاكرها، ويقول لك تفوق العرق الأبيض وأيديولوجيا عقيدة. فينا واحد قال يا جماعة الخير نظرية التطور الداروينية تعضد هذه العقيدة، وتشبيه السود بالقرود اللي دائما يحصلوا ملاعب الكورة وضحكهم عليهم من وراء نظرية داروين، وان هذه النظرية ينبغي ان تدان بأبعادها العنصرية، وان ينبغي ان تبعد مثل ما احنا الآن يتحاكم بعض كتب التراث عندنا، ولا حولك احد، ولا احد يقول، بس احنا اللي مذنبين، بس احنا اللي عندنا تراث ممكن يكون فيه مشكلة، بس احنا. ودائما انا يعني حتى كثير منهم خطابه تجاه هذه الحادثة خطاب منبطح أيضا، يعني بعد هذا أيضا ينبطح، وأيضا يتحدث في سياقات أن لسنا كذلك، وأنه لست كما تروننا. أنت لست متهما، واضح العقد، أنت لست متهما، أنت الآن مجني عليك، لماذا تجلس وتجلس تبرر تبرر تبرر؟ لست متهما. هذه عقدة الذنب تربينا عليها بدرجات، دائما عندك عقدة الذنب، دائما أنت اللي متحمل مسؤولية الناس اللي عندها أخطاء وعندها كذا وعندها، حتى لما تأتي تنشر مادة علمية أو كذا أو كذا، أدنى خدش أو غلط أو يعني ضعف في عرض المادة العلمية تحمل أنت جهل الجهال الكسال عن طلب العلم، أنك أنت لماذا لم تعرض مادتك بالصورة الرائقة جدا حتى يتقبلها الناس؟ طيب الناس ليس يفترض فيهم أن يكونوا طالبين للحق، طالبين للمادة العلمية بغض النظر عن طريقة عرضها. الناس تتعلم لغات أخرى لكي تدرك بعض الأمور، هذه قضايا كبيرة، فالله المستعان. دائما دائما محملين لنا كل البلاوي اللي في الدنيا، ما هذا؟ أنا أريد أن أفهم يعني ما نهاية هذا الخطاب؟ لماذا نحن الشياطين وبقية الناس كلهم ملائكة ولا يخطئون إلا إذا نحن أخطأنا ابتداء؟ يعني يتكلمون عن العنصرية والانحياز، يعني هذا فعلا هذا الآن مرحلة مو جلد الذات، يعني واحد لو ما قاعد يسجل شان قال له كله قصة، لا حول ولا قوة إلا بالله، سلخ الذات، هاتك عرض الذات. وإن كان يعني عادة أصحاب هذا الخطاب يكونون من المنافقين الذين بيننا، ولكن والله في ناس ما هم منافقين، متأثرين جدا بهذا الخطاب، ويحاول